رجل في رمضان وقت السحور جلس هو وأسرته يأكلون ولم يسمعوا الآذان، ثم لما خرجوا وجدوا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فما حكم صيامهم هذا؟ يقول هذا يقول الواجب أن يتحرى، لا يتحرى وقت السحر حتى لا يأتي بعد الأذان، يتحرى وقت السحر يقول سحره في وقت مباح، لا يستاهل ولا يتغافل بل يعتني. أكل يمسكون ويقضون عليهم الإنسان والقضاء هذا الصلاة.